فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قوله وبعدها فلا خشية فرضها على أمته كما بدا صرح في خطبته أي وبعد صلاته بهم جماعة في قيام الليل ليلتين أو ثلاث ترك الخروج إليهم بعد ذلك رأفة ورحمة بأمته لئلا يفرض عليهم قيام الليل فيعجزون عنه فتلحقهم اللائمة بسبب تقصيرهم فيما كلفوا به. وقد بين لأصحابه سبب عدم خروجه إليهم لتطمئن نفوسهم. جاء ذلك موضحا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد. وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح. فلما قضى الصلاة أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا المعنى الذي تضمنه هذا الحديث هو الذي أشار إليه الناظم بقوله وبعدها فلا خشية فرضها على أمته كما بذا صرح في خطبته ومات والأمر على ذا وكذا خلافة الصديق حتى ما إذا. أي أن الناس كانوا يصلون قيام الليل أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل لنفسه ويصلي بصلاته الرهب منذ أن ترك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الخروج إلى أصحابه لصلاة الليل. وكذا أيضا مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يجتمعوا في صلاة الليل وقيام رمضان على إمام واحد في تلك المدة كلها حتى آلت الخلافة إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففكر في صلاة الناس في قيام رمضان على تلك الحال التي كانوا عليها فرأى أن يجمعهم على قارئ واحد وعزم على تنفيذ ما رأى كما في البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القادر قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب. فقال عمر رضي الله عنه إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. وفي رواية لمالك في الموطأ عن يزيد بن رومان قال كان الناس في زمن عمر يقومون رمضان ب23 ركعة. وإلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله حتى ما إذا لعمر كانت خلافة أمر يجمعهم على إمام فاستمر. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاصة هذا البحث الذي موضوعه صلاة القيام في شهر رمضان وأصل مشروعيتها وكيف صار التدرج فيها حتى وصلت إلى ما هو معروف من عهد الخليفة عمر رضي الله عنه إلى يومنا هذا. أولا، قيام الليل في رمضان جماعة من خصائص رمضان ومن مزاياه ومن فضائله التي امتاز بها هذا الشهر الكريم شهر رمضان، اجتماع الناس من بداية الشهر إلى نهايته على قيام الليل، العشرين الأولى يصلون في أول الليل من بعد صلاة العشاء صلاة التراويح والوتر وينصرفون، وفي العشر الأواخر يصلون من الليل ويجعلون لهم نصيبا من الصلاة في آخر الليل، وهم يستندون في ذلك إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت العشر الأخيرة من رمضان طوى فراشه وشد المئزر وأيقظ أهله، ومعنى ذلك أنه جد واجتهد في القراءة والصلاة والاستغفار وملازمة المسجد حتى تنتهي العشر بخير الأعمال وأزكاها، قراءة للقرآن، صياما لرمضان، قياما بالليل، توبة واستغفارا وإنابة إلى الله عز وجل. وهذا من فضل الله على هذه الأمة حيث جعل لها هذا الشهر العظيم التي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، والذي تسلسل فيه مردة الشياطين والجن إلى غير ذلك مما فيه. ومن جملة فضائله ما نحن بصدده قيام الليل، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلتين أو ثلاثا، ثم في كل ليلة يزيد العدد لرغبتهم في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي عليه، الأوامر والنواهي والفرائض والحدود والواجبات، فكان يعمل العمل وهو يحبه ويرغبه ويخاف أن يفرض على أمته فتعجز. ومن جملة ذلك قيام الليل جماعة في رمضان، خشي أن يستمر في صلاته بهم جماعة فتفرض عليهم هذه الصلاة فلا يستطيعون القيام بها لأنه حصل القصور عبر تأريخ القرون، حصل القصور في أداء الفرائض، فكيف لو فرض مع الفرائض شيء من النوافل كقيام رمضان. فترك النبي صلى الله عليه وسلم، خرج فرأى أصحابه ملأوا المسجد فلم يخرج إليهم، واعتذر منهم في في صلاة الصبح وقال إنه لم يخف علي مقامكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. وهو كما وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه يعز عليه ما يعنتكم ويشق عليكم، حريص عليكم أي على استقامتكم على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم يخشى أن تفرض عليهم من الفرائض ما يعجز عنها فيعرض أنفسهم للعذاب، فترك قيام الليل جماعة. والناس ما تركوا قيام الليل، وهو ما ترك قيام الليل غير أنهم يقومون في المسجد الاثنين والثلاثة والأربعة وما شكل ذلك، كل جماعة يصلون على حدة ويصلي الواحد منفردا قيام الليل. مكثوا على هذا الحال خلافة الصديق بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، وهم يصلون أوزاعا يعني جماعات جماعات. وعمر الملهم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إما إن ممن كان قبلكم فيهم ملهمون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. والملهم معناه هو الرجل الذي أو المرأة الذي يلقى في قلبه المعنى ويحبب إليه وينطق به على لسانه. فكان عمر رضي الله عنه ينطق بالأمر فيأتي القرآن يوافقه، ومن ذلك قوله للنبي صلى الله عليه وسلم إن أهلك يدخل عليهم البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وكذلك في أسرى بدر رأى أبو بكر ومال إلى رأيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الفداء وعدم قتلهم أسرى بدر الكفار، وقال عمر اقتلهم يا رسول الله، مكنني من فلان ومكن عليا من فلان، يعني حتى تنكسر شوكتهم لأنهم أعداء الله. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينزل عليه شيء في شأنهم إلى رأي أبي بكر، فأنزل الله القرآن موافقة لعمر الملهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يكثر القتل في المشركين. تريدون عرض الحياة الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الآيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. ولما أنزل الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله خاتمتها فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه أمثلة على أن عمر كان ملهما كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من هذا أن عمر أفضل من أبي بكر، لا، التفضيل مرتب، مرتب بالنصوص. أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، ويليه الفاروق في الفضل، ويليهما عثمان ذو النورين، ويليهم علي ذو السبطين المرتضى، وكل واحد مشهود له بالجنة. وهكذا ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. إذن مشى الحال حتى جاء عهد عمر، فخرج ليلة من الليالي في رمضان وهم يصلون أوزاعا، كل جماعة قليلة في جانب من جوانب المسجد، فقال: أرى لو جمعتهم جميعا على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب، وهو أحد القراء حفاظ القرآن وحملته، الذين علموا التابعين من بعدهم. فخرج عمر من الليلة الثانية وهم صفوف على قارئ واحد، فأعجبه فقال: نعمة البدعة. والمراد بالبدعة هنا بمعناها اللغوي، وليست البدعة المذمومة. نعمة البدعة أي التي قام بها عمر بن الخطاب وأرشد إليها، فالمقصود بها البدعة بمعناها اللغوي، لأنها أمر أعيد بعد مدة طويلة فكأنه محدث، وليست بدعة لأن صلاة التراويح لها أصل في الشرع، ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه من الاستمرار فيها إلا خشية أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. هذا فيما يختص بقيام رمضان. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان لا يزيد على 11 أو 13، وذلك لأنه يطيل القراءة والقيام والقعود، فهو يقتصر على هذا العدد. والاقتصار على هذا العدد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدا أن يزيد على 13، فلا حرج أن تصلى التراويح 23 ركعة أو تصلى أكثر من ذلك، كست وثلاثين وست وأربعين كما فعل السلف، لا حرج. وهذا له أصل في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد بركعات معدودة. صلاة الليل مثنى مثنى، أي اثنتين اثنتين اثنتين، صل ما شئت ثم أوتر بواحدة، أو أوتر بثلاث، أو أوتر بخمس سرداء، كما ثبت في النصوص التي سلفت. وقد جمع ابن تيمية رحمه الله بين القولين، قول من يقول بالاقتصار على 13 أو 11، وقول من يقول بالصلاة أكثر من ذلك كثلاث وعشرين أو أكثر. جمع فقال: من استطاع أن يقوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، أي بتطويله في القراءة والركوع والسجود، فليقتصر على 11 أو 13، ومن كان يخفف في القراءة والقيام والقعود فله أن يصلي ما شاء، وليس لأحد أن يحصر قيام رمضان أو قيام الليل عموما في عدد معين. هذا فقه الإمام ابن تيمية، وهو فقه فقيه رحمه الله،

قد يطلب التعليم وعنده علم ليطمئن أن ما عنده من العلم موافق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسؤول لا يبخل بالتعليم بل يعلم بما عنده من العلم. فأصل هذه الأركان والواجبات أصلها حديث المسيء في صلاته، وهو الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، وأغلب جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من أجل تعليم الجاهل وإفتاء المستفتي وعقد غايات الجهاد والذكر والاعتكاف، فغالب أوقاته وهو في المدينة في المسجد. فدخل المسيء في صلاته واشتهر بهذا الوصف لكونه ما أحسن في الصلاة، وصلى ركعتين، صلى ركعتين غير أنه ما أحسن الركوع ولا السجود ولا القيام ولا القعود، ما أقام صلبه فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يرمقه يشاهده، فجاء ليسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حكم على صلاته الأولى بالبطلان لأنه لم يطمئن فيها. والصلاة التي ليس فيها طمأنينة صلاة غير صحيحة وغير مقبولة. هكذا رجع فصلى، ثم جاء ليسلم وقال له مثل ما قال له في الأولى فرجع فصلى، ثم في الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ركعة واحدة. قال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم كبر، أي تكبيرة الإحرام التي لا يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها، تكبير تكبيرا صحيحا. ثم إن كان معك قرآن فاقرأ، هذه إحدى الروايات، وروايات أخرى فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي رواية فاقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه الصلاة في ركعة واحدة. وهكذا يجب على المسلمين والمسلمات في هذا الزمن أن يتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفاصيلها لا يعلمها إلا العلماء بالشرع والعلماء بكتاب الصلاة، وهو كتاب عظيم، كتاب ألفه علماء الحديث وشراح الحديث والفقهاء رحمهم الله جميعا لأهميته. ومن صفات التكبير الله أكبر، ومن صفات الركوع أن يضع اليد الكفين على الركبتين وتنزل الأصابع تحت الركبتين، يلقم كفيه ركبتين ويحصر ظهره حتى يكون مستويا، وبعض الناس يكون محدودب هكذا لا تصل إلى الركبتين إلا أطراف الأصابع، وهذا جهل بكيفية الصلاة واستجابة لداء الكسل. لابد من أن يحصر ظهره وأن يكون رأسه مع ظهره سواء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشخص رأسه ولا يصوبه لإشخاص رفعه، والتصويب انخفاضه حتى يكون بين الركبتين، ثم إذا سجد جاف بين جنبيه وضم أصابعه ووجهها للقبلة وجاف بين جنبيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا جلس وضع الكفين على الركبتين مضمومة الأصابع، وافترش رجله اليسرى في التشهد الأول، يعني جلس على قدمه الأيسر وقدمه الأيمن منصوب، فإذا جاء التشهد الأخير تورك، بمعنى أدخل رجله اليسرى تحت ساقه الأيمن تحت فخذه حتى يجلس على إليتيه على مقعدته، لأن هذا الجلوس يحتاج إلى راحة، يستدعي جلوس الراحة، لأنه يطيل الإنسان في الدعاء، يقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ويستعيذ بالله من أربع، ثم يستمر في الدعاء بحسب استطاعته وحاجته، فيحتاج إلى راحة في الجلوس، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، يبتدئ باللفظ عند الالتفات، هو متجه للقبلة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ويكون قد خرج من صلاته وقد أحسن الكيفيات. ومسألة أيضا تتعلق بهذا في حق من لم يحسن شيئا من القرآن، كيف يصلي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معك شيء من القرآن فاحمد الله وكبره وهلله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحسن شيئا من القرآن، فقال إذا قمت إلى الصلاة فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، وفي ذلك هو يتعلم فورا، ولا يجوز أن يقصر أبدا، بل يقدمها على الغذاء لجسمه، لأنها ركن من أركان قراءة الفاتحة من أركان الصلاة. ولا يطمئن الإنسان على معرفته الخاصة لقراءة الفاتحة، ولكن يذاكر غيره من أهل العلم ويعرض ما عنده من القراءة، فقد يكون غالطا غلطا فاحشا وهو لا يشعر، فيصحح له أخوه المسلم العالم بالقراءة ولو كان أصغر منك سنا، خذ عنه القراءة الصحيحة. وهكذا بقية أعمال الصلاة أقوالها وأفعالها، والقصور من العيوب، ومما يدان به الإنسان يوم يحاسب على عمله، وأول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال الصلاة، فإن أحسنها وأتمها في الحياة قبلها الله وقبل سائر العمل، وإن أساء فيها وسرقها وبخسها لجهله وعدم عنايته ومعرفته لقدرها فقد ظلم نفسه، والله أعلم. لا تكرر الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ